السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بحضراتكم في هذه الليلة الميمونة المباركة من هذا المكان الذي أسأل الله جل وتعالى أن يجعله مباركا، وفي جمعكم الذي أسأل الله جل وتعالى أن يجعله أيضا مباركا. نلتقي بعد شهر رمضان، وهذا هو لقاؤنا الأول بعد شهر رمضان، لنواصل مسيرتنا الكريمة المباركة حول تفسير سورة الأنعام. وقلنا هذه السورة من السور الطوال، وهي سورة مكية نزلت بمكة على قلب الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه السورة كشأن السور المكية أنها تركز على مسألة العقيدة وتثبيت الإيمان في القلوب، وما أحوجنا والله في هذه الأيام إلى تثبيت العقيدة في القلوب، ونحن نواجه طوائف مارقة خرجت على ديننا وأقامت مركزا مشبوها يتصيدون فيه الشبهات لتشكيك الناس في ثوابت دينهم. خرجوا وهم مدعومون من أعداء الإسلام في الخارج، وهم وكلاء عنهم في هذا البلد، هم وكلاء عنهم في ديارنا لتشكيك الشباب في دينه وليمسخوا هويته وليزحزحوا الشباب ويذهبوا به بعيدا إلى حيث ألقوا بأنفسهم في أودية المهالك. القرآن الكريم هو خير عاصم، وهو المصل الواقي في مواجهة ومجابهة هذه الطوائف المارقة المشبوهة. وتعالوا بنا أيها الأحبة الكرام لنبدأ بقول الله جل وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. سبحانه وتعالى، ربنا جل وتعالى يخاطب الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن مخاطبون في هذه الآية بما خوطب به صلوات ربي وسلامه عليه. يقول له ربه جل وتعالى: وإن يمسسك الله بضر. يا عباد الله، الخير كله من عند الله، والشر في الحقيقة من عند أنفسنا، والحسنات من عند الله والسيئات من عند أنفسنا. قال ربنا جل وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. السيئة هي التي تردي الإنسان وتهلكه وتدفع به في طرق العقوبات القدرية. ووالله ما استقام امرئ أو إنسان مع ربه تبارك وتعالى إلا وكانت حياته جنة. فأنت أيها الحبيب الكريم الذي تستطيع أن تحدد حياتك، إذا أردت أن تعيش في الجنان أو أن تلقي بنفسك في مهاوي النيران. قال ربنا جل وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحسنات لها من الله تعالى مكافآت، والسيئات عليها من الله تعالى عقوبات. وهذا الكلام أفردت له أكثر من لقاء أثناء الشرح لكتاب الداء والدواء. فرب العزة تبارك وتعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. المس هو أدنى درجات الإصابة. قال الله تعالى: اسمع، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لم يمسسهم، طالما قال الله تعالى لم يمسسهم فلم يصبهم من باب أولى، لأن المس هو أدنى درجات الإصابة. فإذا نفى القرآن المس فقد نفى الإصابة من باب أولى. في هذه الآية يقول الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. سبحان الله، عندك الضر بيقابل الضر النفع، صح؟ وبيقابل الخير ايه؟ الشر. فذكر الله تبارك وتعالى هنا الضر وذكر الخير، والضر يقابله النفع والخير يقابله الشر. قال الله تعالى في أواخر سورة يونس: وإن يمسسك الله بخير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يصبك إيه وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء وهو الغفور الرحيم. يبقى هناك في سورة يونس: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك. طب ليه هنا قال يمسسك مع الضر ومع الخير قال ايه؟ قال يردك. لما يقول لك وإن يمسسك يبقى تحقق المس، لكن بقى مع الإرادة هذا دليل على أن الخير لم يأتي بعد، تمام؟ فأتى مع الخير بالإرادة. قال: وإن يردك بخير، يبقى الخير لسه يعني هو في الطريق إليك، لكن الضر قد أصابك وقد مسك وتحقق وقوعه ونزل. رب العزة تبارك وتعالى يقول: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس إيه؟ كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء ليقولن بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. مع هذه المسائل تجد أن رب العزة تبارك وتعالى يريد أن يعلمنا أن الأقدار كلها تمضي بإرادته، فهو سبحانه وتعالى الذي يملك النفع وهو سبحانه الذي يملك الضر. لذلك إذا يعني تحقق هذا الأمر وصار يقينا عندنا، سبحان الله رب العالمين، والله لن تذل نفسك لغير الله، ولن تتملق أحدا، ولن تنافق، ولن تداهن، إذا علمت أن الذي يملك النفع هو الله، وأن الذي يملك الضرة هو الله سبحانه وتعالى. هون عليك. والضر هنا قال العلماء المقصود به الفقر أو المرض، الفقر أو إيه؟ أو المرض. وقال بعضهم المقصود بالضر هو كل ما يضر الإنسان وكل ما يكرهه الإنسان، الابتلاءات والمحن. ليس من بيننا من يحب الابتلاءات، كلنا يستعيذ بالله تبارك وتعالى من البلاء، على حين أن البلاء قد يكون فيه نفع للإنسان. فالابتلاءات منها ما يرفع الدرجات ومنها ما يكفر السيئات. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، ولا يزال بلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة. وهنا يقول ربنا جل وتعالى وإن يمسسك الله بضر، يا عبد الله والله وبالله وتالله ما حل بساحتك من مرض أو فقر أو ابتلاء في أي صورة من الصور، والله هذا كشفه بيد الله تبارك وتعالى. ولو اجتمعت كل قوى الأرض، لو اجتمعت كل قوى الأرض على أن يكشف عنك ضرا قد مسك من الله سبحانه وتعالى ما استطاعوا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يقول ربنا جل وتعالى في سورة الزمر قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله هؤلاء الذين نصبتم لهم المشاهد وطفتم بأضرحتهم وتوجهتم إليهم وسألتموهم من دون الله، يا عباد الله سؤال الموتى من دون الله هذا شرك أكبر، يخرج المرأة من الملة. قد افتتن العوام بثلة ممن لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وراحوا يشرعنون وراحوا يقننون مسألة سؤال الموتى، حتى قال بعضهم إذا ذهبت إلى سيده أبو الحسن الشاذلي وقرأت له الفاتحة يقول لك أنت عاوز إيه، هات من الآخر. وسيده أبو الحسن الشاذلي ما بيقبلش هدايا من حد، قول لي أنت عايز إيه، وهو كريم فياض يعطيك. طب ما خلاص بقى، ما احنا ما نعبده بقى وخلاص، ونكلف خاطرنا ليه بقى ها؟ ويدعون الناس الى الشرك صراحة. وفي حملة ضارية وشرسة الان لها اطراف ولها قرون، هذا مع هذا مع ذاك، وهم أصحاب يعني وجهات في المجتمع وأصحاب مناصب ومراكز، ولا أريد أن أحدد أو أن أسميها. الشاهد من ذلك يا عباد الله أن هؤلاء يدعون الناس إلى الشرك البواح، والقرآن الكريم صريح في هذه رد هذه الشبهات. الله تعالى يقول لحبيب القلوب صلى الله عليه وسلم قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن هؤلاء الموتى هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. سبحان الله رب العالمين. حديث ابن عباس عند الترمذي وأحمد أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. نعم، هذه مسائل حسم. الأمة لو اجتمعت، والأمة وهم أحياء. وأنا أعجب سبحان الله رب العالمين حينما يقول الله تعالى مخاطبا حبيب القلوب صلى الله عليه وآله وسلم: قل لا أملك لنفسي. أنا أرد بها على هذا المفتون المأفون المضلل المخرف الذي يزعم أن أصحاب الأضرحة وأصحاب المشاهد والقبور التي أقيمت في المساجد وهي يعني تخالف شريعة الله تبارك وتعالى وحذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، وفي رواية: اشتد غضب الله تعالى على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. تقول أمنا عائشة: يحذر ما صنعوا من إقامة القبور والأضرحة في المساجد. وأنا أقول: والله لو أن صحابيا من الصحابة صلى في مسجد وفيه ضريح وتوجه بصلاته إلى الضريح، والله ما افتتن به، لأن كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقدم عندنا حتى على فعل الصحابي. رب العزة تبارك وتعالى يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لغيره، بل لا يملك لنفسه حال حياته. أفيملك رسول الله صلى الله عليه وسلم لغيره بعد وفاته؟ يا عباد الله، أنا لو قلت الآن: والله وبالله وتالله إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد ولد آدم وهو سيدنا وشفيعنا إن شاء الله رب العالمين، لو قلت: والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لنا من الله شيئا من النفع أو الضر، سيخرج علينا الآن من يقول: هؤلاء المتطرفون، هؤلاء المخرفون، هؤلاء الذين يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقسم بالله أننا أكثر وأشد حبا لرسول الله من هؤلاء المغفلين المعاتيه. فأعدل العدل هو التوحيد، وأظلم الظلم هو الشرك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذن علق قلبك بمولاك جل وتعالى، وحينما تبتلى وتنزل بك ملمة أو تحل بساحتك مصيبة أو داهية، فاعلم أن الذي يملك الكشف هو الله، وفقط فقط والله العظيم. وإذا أردت الخير فاعلم أن الذي يملك الخير هو الله رب العالمين، فالله تعالى هو الذي يملك كشف الضر، وهو الذي يملك أن ينزل بك الخير. قال الله جل وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فالقرآن الكريم في عرض هذه الآيات بهذا التناسق المبدع إنما يدعوك إلى أن تجعل اعتقادك في مسألة النفع والضر في الله لا في غيره. لا يستطيع أحد من خلق الله أن يعطيك خردلة، أقسم بالله. لذلك أقول: لا تذل نفسك لأحد من الله من دون الله، لا تذل نفسك لأحد من دون الله تبارك وتعالى. والوحيد الذي يستحق أن تذل نفسك له هو الله. والذل بين يدي الله قمة العز. وإذا أعطاك أحد شيئا أو ساق الله تعالى إليك الرزق أو الخير على يد إنسان، فاعلم أن الله تعالى هو الذي سخر قلبه لك. أحيانا كده سبحان الله تلاقي واحد يجي جنبك ويقول لك: لو سمحت اقبل مني الهدية دي. الهدية دي ولا في الحلم كنت ممكن تتخيلها، وسبحان الله هو اختارك من بين هذا الجمع. من الذي سخر قلبه ناحيتك وجعله يتوجه إليك أنت ويعطيك أنت؟ إنه الله رب العالمين. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فعلق قلبك بالله تبارك وتعالى، واعلم أن الخير كله بيده جل وتعالى. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قد يمرض الإنسان، نعم، ويتوجه إلى الطبيب، وهذا أمر حسن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم دعانا أن نطلب الدواء وأن نسعى إلى أسباب الشفاء. تداووا عباد الله، فإن الله تعالى لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. اذهب إلى الطبيب وفي عقيدتك أن الشفاء لن يأتيك إلا بإرادة الله رب العالمين. البعض بيفتتن ببعض الأطباء يقول لك: ياه ده لو راح له الميت هيحييه، وهذا يعني اعتقاد باطل وفاسد. سبحان الملك، أنا أعلم والله العظيم، يعني حالة من الحالات طافت يعني العيادات والمستشفيات الكبرى في مصر على أساتذة الأساتذة، ولم يكتب الله تعالى الشفاء إلا على يد طبيب لسه حديث التخرج امتياز، أقسم بالله العظيم، وكتب الله تعالى الشفاء على يده. لأن الذي يشفي في الحقيقة من؟ الله. رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هو ده الشغل بقى حبيبي. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. إذا أردت استجلاب خير فارفع يديك إلى الله، وإذا أردت استدفاع شر فارفع يديك إلى الله. يا عبد الله، لا تذل نفسك إلى غير الله، فباب الله تعالى مفتوح وعطاؤه يغدو ويروح. متى رفعت يديك إلى الله تبارك وتعالى فردهما صفرا خائبتين؟ على قدر صدقك مع الله تبارك وتعالى وصدق التوجه تأتيك الإجابة من الله سبحانه وتعالى. تعال بي ومعي أيها الحبيب الكريم لنطوف مع هذه المعاني الرائقة الرقيقة. يقول سبحانه: وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قادر سبحانه وتعالى وقدرته لا منتهى ولا حدود لها. وبعدها يقول الله تبارك وتعالى: وهو القاهر فوق عباده. يا الله، وهو القاهر فوق عباده. الآية تثبت فوقية الله تبارك وتعالى في هذا الموضع من هذه السورة: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وفي ذات السورة في السياق سنمر عليه مستقبلا قوله جل وتعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. وحينما يقول القاهر، معنى القهر هو الذي تخضع له ذرات هذا الكون. القهر في معنى الهيمنة والسيطرة، وهو القاهر فوق عباده. وفي ذات الوقت هو الذي يقهر المتغطرسين ويقهر الجبابرة والمتسلطين. الله تعالى قاهر، وهو الذي يقهر كل من استعلى على عباده، وهو القاهر فوق عباده، كما قال قوم فرعون: وإن فوقهم قاهرون. يعني الغلبة لنا والسلطة معنا، ونحن نستطيع أن نذلهم وأن نجعلهم يرضخون ويخضعون ولأوامرنا يستجيبون ولمطالبنا ينفذون. نعم، وهو القاهر فوق عباده. الله تعالى فوق سبحانه وتعالى. وقلنا قبل ذلك خلق الله تبارك وتعالى السماوات سبعا، سبع سماوات طباق، بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام، وفوق الماء السابع السماء السابعة فوقها الماء، فوق السماء السابعة الماء، وفوق الماء عرش الرحمن. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. سبحان الله رب العالمين. العرش فوق الماء والله فوق العرش، والله فوق العرش سبحانه وتعالى، وليس فوق الله شيء. وهو القاهر فوق عباده. وحينما نقول الله تعالى فوق العرش فلا نشبه ولا نكيف ولا نعطل، نثبت لله ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه وما أثبته له أعرف وأعلم الخلق به صلى الله عليه وآله وسلم على مراد الله ورسوله. لكننا لا ندعي أن الله جل وتعالى حينما ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا معنى هذا أن العرش يخلو منه، لا، ينزل سبحانه وتعالى ولا يخلو منه عرشه، وهو القاهر فوق عباده. وهذه الآية لو استحضرها الجبابرة والمتسلطون وهؤلاء الذين يعني تخضع لهم الجنود وتهتف باسمهم الجماهير المخدوعة لأقلعوا عما هم بصدده، لأن الله تبارك وتعالى يرى ويسمع ويعلم، يرى ويسمع ويعلم سبحانه وتعالى، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، الحكيم ذو الحكمة البالغة، والحكيم الذي يضع كل شيء في موضعه، الحكيم الذي يحكم ولا معقب لحكمه. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. الحكيم الخبير، والخبير هو الذي يعلم لطائف الأمور ودقائقها سبحانه وتعالى. يعني أنت تجلس الآن، الله تعالى بعلمه وباسمه الخبير يعلم ما يدور في نفسك الآن، يراك ويسمعك، وهو الحكيم الخبير. وسبحان الله رب العالمين، يعني سر اجتماع الاسمين ها هنا أنه قد يكون الإنسان لو يعني لله المثل الأعلى، لو قلنا أن إنسانا عنده حكمة وليست عنده خبرة، نعم هو يجيد أن يضع شيء في موضعه، هذا لا يملك مع الحكمة خبرة، ما عندوش خبرة، هو حكيم آه، فبالحكمة يضر، ولو كانت عنده خبرة ولا يملك مع الخبرة حكمة أيضا سيضر. لكن اجتماع الاسمين الحكيم مع الخبير تمت النعمة، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، يعلم من يستحق الإنعام ويعلم من يستحق الانتقام. وبعدها يقول سبحانه قل أي شيء أكبر شهادة، قل لهم يا محمد أي شيء أكبر وأعظم شهادة، سلهم. ثم قال له قل الله شهيد بيني وبينكم، نعم قال ربنا سبحانه وتعالى، يا سلام، في أواخر سورة البروج قال ربنا سبحانه إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. الإحاطة، تجمع معها الشهادة، ألا إنه بكل شيء شهيد وعلى كل شيء شهيد، في سورة والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشهيد ومشهود قتل أصحاب الأقدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء إيه شهيد. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل لهم يا محمد قل الله شهيد بيني وبينكم وكفى بالله شهيدا. في حديث عند البخاري ومسلم حديث الرجل من بني إسرائيل أراد أن يتسلف من رجل 1000 دينار فقال له ائتني بالشهداء أشهدهم. قال كفى بالله شهيدا. قال ائتني بالكفلاء. الكفلاء يعني الناس اللي تضمنك وقت العجز عن السداد يسددوا عنك. قال كفى بالله كفيلا فأعطاه 1000 دينار. الشاهد من ذلك أنه قال كفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به. يبقى القرآن وحي أوحاه الله تعالى إلى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام. والمقصد من وحي الله تبارك وتعالى القرآن إلى حبيبه صلوات الله وسلامه عليه هو الإنذار، لأنذركم به ومن بلغ، أي من بلغه القرآن، يعني التقدير لأنذركم به ومن بلغه، أي ومن بلغه القرآن. فمن بلغه القرآن وإن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه الإيمان به. هناك من بعض علماء التفسير من قال لأنذركم به ومن بلغ، أي بلغ الحلم، أي أن هذا القرآن ليس إنذارا لمن هو دون البلوغ. هذا رأي ورد عند بعض المفسرين. قال محمد ابن كعب القرظي من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من بلغه القرآن. وقال ابن عباس حق على اسمع بقى من بلغه القرآن أن يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يكون الأمر المرء متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. أعظم شاهد الله سبحانه وتعالى، وهو الشاهد الذي يشهد بالحق. نعم قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور. قد تكون رجلا صاحب ديانة ويستشهد بك في موقف من المواقف ودون قصد منك يخونك لسانك فيزل لسانك زلة عن غير قصد يغتنمها خصمك فتحول مسار القضية لصالحه، وأنت أديت الشهادة بنية حسنة لكن خانتك عبارة أو لفظة. لكن حينما يقول الله تبارك وتعالى شهيد بيني وبينكم، وأنا أقول الله تعالى شهيد بيننا جميعا، فما يقع بينك وبين خصمك في الدنيا قل له كفى بالله شهيدا بيني وبينك، وإن لم أستطع أن أسترد حقي عندك في الدنيا فإن الشهيد سبحانه وتعالى الذي يرى ويسمع سيرد إلي حقي منك واقتص لي منك يوم القيامة. لذلك إياك أن تشهد الله تبارك وتعالى على كذب، هذا أمر في غاية الخطورة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، ويشهد الله على ما في قلبه، يشهد الله على الكذب. قال العلماء: لو قال رجل لقد حدث كذا وكذا ويشهد الله على ذلك ولم يحدث كفر، كفر، لأنه أشهد الله على إيه؟ على كذب، أشهد الله على كذب، ومن أشهد الله على الكذب كفر. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن، أوحي إلي هذا القرآن بواسطة جبريل عليه السلام لأنذركم به. القرآن إنذار وبشارة: يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، مبشرا بالخير ومنذرا بالشر، أو مخوفا لهم من العذاب. اسمع أيها الحبيب الكريم: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ احنا قلنا قضية العقيدة هي محور ارتكاز سورة الأنعام، ولا أعلم في القرآن سورة عالجت قضية العقيدة كما هو الشأن في سورة الأنعام. أكثر السور تركيز على العقيدة هي سورة الأنعام. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. أئنكم استفهامه لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ إن أقروا وشهدوا بذلك يا محمد فأعلن أنت البراءة منهم ومن آلهتهم ومعبوداتهم. قل، اسمع، قل لا أشهد، إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. ولا بد وأن تتبرأ من الشرك وأهله، فالتوحيد ليس نطقا بلا إله إلا الله فحسب، لا، لا إله إلا الله لا مقتضيات يا عباد الله، لا بد وأن تتبرأ من الأنداد والطواغيت والآلهة والمعبودات من دون الله رب العالمين، لا بد وأن تكفر بها. وأنا أكفر بالآلهة والأنداد والطواغيت والمعبودات في الأرض كلها، أكفر بهذا كله وأقر بالتوحيد والإيمان بالله رب العالمين وحده، وهذا هو تمام التوحيد. قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. نعم، الذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى يعرفون محمدا صلوات الله وسلامه عليه، أو يعرفون القرآن الكريم، يعرفونه. بعض المفسرين قال الضمير عائد هنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال الضمير عائد على القرآن الكريم، ولا إشكالية في ذلك، ولا مانع من أن يعود القرآن الضمير على القرآن باعتباره نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يعود الضمير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه صاحب القلب الذي تلقى القرآن من السماء، فليست هناك إشكالية. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم أو يعرفون القرآن كما يعرفون أبناءهم. يا سلام كده، لما عبد الله بن سلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، جاء فأسلم، وهو كان يعني سبحان الله كان من السادة، كان من أحبارهم ومن وجهائهم، جاء فأسلم ثم قال له يا رسول الله سل اليهود عني فإنهم قوم بهت. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وقال لهم ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. قال رسول الله أرأيتم من أسلم؟ قالوا عافاه الله، عافاه الله. يا راجل اتق الله، زي ما بقوله كده فعل الله ولا فعلك، ها انت بتتكلم عن ايه يا أسلم؟ حتة واحدة. فخرج عبد الله بن سلام وقال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا سفيهنا وابن سفيهنا على طول. ثم قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه لما نزل قول الله تعالى الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، قال يا رسول الله والله إنني لأشك، لم هنا لم التوكيد، لا أشك في انتساب ولدي إلي، ولا أشك في صدقك وصدق رسالتك. يا سلام، قال أنا رجل مش قاعد مع زوجتي 24 ساعة، ما أنا كنت بخرج من البيت وممكن يكون حصل حاجة في غيابي وجابته ونسبته ليا وحسبته عليا، فانتساب ابن لي ده أمر ظني، لكن صدق رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر بالنسبة لي يقين، يقين. يعني أنا أشك في الشمس في واضح النهار، ولا أشك في صدق رسالة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم أيها الأحبة الكرام، الذين آتيناهم الكتاب، الكتاب هنا بقى التوراة والإنجيل من اليهود والنصارى، يعرفونه، يعرفون رسول الله محمدا أو يعرفون القرآن الكريم كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين خسروا أنفسهم، وأعظم الخسران أن يخسر الإنسان نفسه. يا عباد الله، من خسر ماله كله يستطيع أن يسترده أضعاف مضاعفة، ومن مات من أولاده قد ينعم الله تبارك وتعالى عليه ويأتيه من الأولاد يعني أضعاف ما فقد. ألم يقل الله جل وتعالى في شأن نبيه أيوب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، وهبنا له أهله وإيه ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. فأخذ الله تعالى منه القليل ثم أعاضه عنه الكثير. فهنا يقول الله تبارك وتعالى الذين خسروا أنفسهم، خسران المال مع الصبر والاحتساب تؤجر عليه، خسران الأولاد وفقدان الأولاد بالموت وكذا وكذا تؤجر عليه، ما تبتلى به في بدنك مع الصبر والاحتساب تؤجر عليه، لكن أعظم خسارة أن يخسر الإنسان نفسه. أحسنت، سؤالك سؤال وجيه، أن يعرض الإنسان نفسه لمساخط الله وأن يجنبها طرق الطاعة، أن يذهب بنفسه إلى طريق الهلكة، المعصية طريق هلك مهلكة. فما من باب خير إلا ويتوقاه ويتجنبه، وما من باب شر إلا ويطرقه ويسلكه، فهو بذلك قد خسر إيه؟ نفسه، لأنه قد ألقى نفسه في أودية الهلاك. تمام كده؟ قال الله جل وتعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا إيه؟ يظلمون. هذه سورة الأعراف. وفي سورة المؤمنون قال الله تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. سبحان الله رب العالمين، خسران النفس أن ينأى الإنسان بنفسه وأن يبتعد عن الطريق الذي أوضحه له النبي صلى الله عليه وسلم وبينه القرآن الكريم، وهذا هو الصراط المستقيم وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هذا هو الصراط المستقيم، تجنبه وتوقع وابتعد عنه ونأى. وعلى الجانب الآخر، ما من معصية من المعاصي إلا وارتكبها، وما من موبقة إلا وركبها، وكأنه بذلك يتحدى الله رب العالمين. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، فهم لا يؤمنون، نفى الإيمان، فهم لا يؤمنون بالله، لا يؤمنون بالكتب ولا بالملائكة ولا بالرسل ولا باليوم الآخر ولا بالقدر. أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. حينما يقول الله تعالى فهم لا يؤمنون، لا يؤمنون بأركان الإيه؟ لا يؤمنون بأركان الإيمان الستة. وفقدان الإيمان بالأركان الستة أو بعضها هذا الذي أحل لهم دار البوار. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وبعدها يقول الله جل وتعالى: ومن أظلم. حينما يقول الله ومن أظلم، أي لا أحد أظلم منه، فهو أظلم الظالمين. إذا قال الله تعالى ومن أظلم، فكأن الله جل وتعالى يقول ليس هناك من هو أظلم منه. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثلما أنزل الله في سورة سورة الأنعام نفسها، وفي سورة البقرة قال الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، قال الله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وهو يدعى إلى الإسلام. هذه أصناف، كل من قال الله تعالى فيهم ومن أظلم فهو في حينه وفي وقته وفي زمانه هو أعظم الناس ظلما. اتضح المعنى؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، افترى على الله كذبا أي نسب إلى الله تبارك وتعالى ما لا ينبغي أن ينسب إليه، وليس هذا من الأدب، أن ينسب الإنسان إلى الله تبارك وتعالى شيئا لم ينسبه الله تعالى إلى نفسه. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. اسمع، أو كذب بآياته، افترى على الله كذبا، هذه واحدة. الثانية، أو كذب بآياته. القرآن الكريم: إنه لا يفلح الظالمون. يا سلام، ترى يقول إنه لا يفلح الظالمون، وتارة يقول إنه لا يفلح الكافرون. يقول الله جل وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياتي إنه لا يفلح الظالمون. أي لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا وبعد ذلك كذب بآيات الله رب العالمين، إنه لا يفلح الظالمون. الظالمون خاسرون، الظالمون مفضوحون، الظالمون مخلدون في العذاب إلا أن يتوبوا إلى الله رب العالمين. بعدها يقول الله جل وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا. يا الله، ويوم نحشرهم جميعا وردت في أكثر من موضع، وردت بالياء ووردت بالياء، بالياء وبالنون. ويوم نحشرهم جميعا كما في سورة يونس، وهنا ويوم يحشرهم جميعا. اسمع، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. الطواغيت وأتباعهم، المستكبرون والمستضعفون، هؤلاء وهؤلاء الذين حادوا الله ورسوله، هؤلاء الذين شاقوا الله ورسوله، يوم يحشرهم الله تبارك وتعالى سيسألهم ويقول: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ أين هؤلاء الذين ادعيتم وزعمتم؟ يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل زعم في القرآن فهو كذب. كل زعم ايه؟ فهو كذب. كل ما تلاقي الفعل زعم في القرآن فاعلم أن المقصود به الكذب، فهذا الفعل لا يأتي إلا في موضع الكذب. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا، فتنتهم هنا حجتهم أو دفاعهم عن أنفسهم. الله تبارك وتعالى يوم القيامة يأتي بهؤلاء جميعا، ويوم نحشرهم جميعا كلهم، ثم نقول، اسمع، ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. فين؟ فين الآلهة اللي انتم كنتم تعبدوها؟ ائتوني بهم. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين. يا إلهي، يا إلهي، أفي هذا الموطن ما زلتم على الكذب مصرين؟ والله ربنا. الآن يقرون أنه الله، ومعنى الله أي المستحق للعبادة وحده ربنا. يعني شوف شوف اليمين، والله ربنا ما كنا مشركين. لا تهمة ويعني لمسناها وفرية ورمينا بها، فيرد الله تعالى عليهم: انظر أيها محمد كيف كذبوا على من؟ على من؟ على أنفسهم. يا حبيب قلب الله يبارك لك، أنت ما تقدرش تكذب على ربنا، أنت تكذب على نفسك، هذا الأبعد الذي تورط في الشرك ثم جاء ينفي الاتهام عن نفسه. الله تعالى يقول: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ هاتوهم اللي انتم كنتم تعبدون في الدنيا. وكان الرد بتاعهم ايه؟ ثم لم تكن فتنتهم، الفتنة بقى المحاججة والمجادلة والدفاع عن النفس هنا، الا ان قالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، ووالله ربهم لقد كانوا مشركين. فأرد الله تعالى عليهم: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ضل عنهم الآلهة التي كانوا يعبدونها في الدنيا، التي كانوا يركعون لها ويسجدون في الدنيا، ضلت عنهم، تبرأوا منهم. يوم القيامة كما قال الله جل وتعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. قال الله تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وما هم بخارجين من النار. خلاص. وضل عنهم ما كانوا يفترون، ضل عنهم يعني تبرأوا منهم، دوروا عليهم في الآخرة ما لقوهمش، ولو لقوهم مش هيعترفوا بهم، هيتبرأوا منهم. انظر كيف كذبوا على أنفسهم. الكذاب لا يخدع أحدا غير نفسه. إيه والله، رب العزة تبارك وتعالى أثبت في هذه الآية أنهم كذبوا على أنفسهم بأن حملوا أنفسهم على الوهم وعلى الباطل وعلى الزيف، وأرادوا أن يلبسوا في الآخرة هذا الزيف. فرد الله تعالى عليهم: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. تبرأت منهم آلهتهم، سواء كانت أصنام، سواء كانت أشجار، سواء كانت أحجار، سواء كان أشخاص، خلاص تبرأوا منهم. وبعد ذلك يقول ربنا جل وتعالى: ومنهم من يستمع إليك. ومنهم من إيه؟ يستمع. والآية ما قالتش ومنهم من يسمع، يبقى في فرق بين السماع والاستماع. نعم نعم. وإذا قرئ القرآن، رحمكم الله، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. إيه فرق بين السماع والاستماع؟ أنا ركبت سيارة ولقيت السائق راح مشغل شريط أغاني، أنكرته أذني وأنكره قلبي وأنكره لساني، لكن التاني مصر على موقفه، فأنا في حال سماع مع الكراهة، بخلاف لما يروح مشغل بقى إيه قرآن كده بصوت واحد زي الشيخ المنشاوي والشيخ الحصري، أقوم بقى أتعايش معاه، يبقى أتحول من مرحلة السماع لمرحلة الإيه؟ الاستماع. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فهنا يقول الله جل وتعالى: ومنهم من يستمع إليك. استماع. لكن مع هذا الاستماع حرموا الانتفاع. حرموا ليه؟ الانتفاع. ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة، حواجز، أقفال. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وجعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقهوه، يعني سبحان الله في صقر بقى تحط على القلب، في أقفال على القلب، في بوابات من الحديد على القلب تمنع وصول القرآن إلى القلب. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم إيه؟ وقرا. الوقر اللي هو الصمم. وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها. وإن يروا كل آية. سبحان الله رب العالمين، قال الله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فسبحان الله رب العالمين يا إخواني، إذا علم الله تبارك وتعالى من قلب عبده الصدق، يسر الله تعالى لقلبه فهم القرآن الكريم، ويسر له التدبر للقرآن. وممكن واحد كده تلاقيه قاعد، وناس من أميين يا أخواننا والله العظيم، ناس أميين، وأنا أعرف إن هو لا فتح كتابه قرأ، ولا ربما أنه سمع إلى شيخ، وتراه وهو بيكلمك عن القرآن كده بالفطرة النقية الصافية التي لم تلوث ولم تدنس، تلاقي ربنا بيفتح عليه بمعاني وفهم في القرآن يغيب عنك أنت. وهذا رزق، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فذا فتح من الله تبارك وتعالى يفتح به على بعض عباده. شوف هنا بقى القرآن لما يقول لك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، يعني الأكنة ديت محطوطة علشان القرآن ما يصلش إلى القلوب، فتظل القلوب محجوبة عن ربها تبارك وتعالى. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقر وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. يعني أكتفي بهذا القدر، وإن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء، والتقينا في بعد صلاة المغرب يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى من هذا المكان، إن شاء الله سنكمل ما يعني وقفنا عنده من قول الله تبارك وتعالى ومنه من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. اللهم ارزقنا فهم كتابك يا رب العالمين، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم يا ربنا يسر لنا أسباب الهدى، اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين، وإن أردت بالعباد فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم يا ربنا استخرج منا ما يرضيك عنا، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك يا ربنا أن ترزقنا حسن الخاتمة، إنك نعم المولى ونعم النصير. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على البشير نذير محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.